بسم الله الرحمن الرحيم. يشرف أسرة مؤسسة أحضن الإسلامية أن تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد، أيها الأحبة في الله، الحديث عن مداخل الشيطان حديث هام يحتاج إلى انتباه، لأنه كشف لمخططات العدو وبيان لأساليبه وطرقه. ومعنى مداخل أي بوابات وطرق وأسباب وأساليب يسلكها الشيطان ليصل إلى قلب الإنسان فيدمره ويحقق فيه غرضه بإضلاله وصرفه عن صراط الله وإيراده إلى موارد الهلكة. هذه وظيفة الشيطان، وظيفة الشيطان الإضلال والإغواء، كما قال لربنا سبحانه وتعالى: فبعزتك لأغوينهم أجمعين، وكما قال: فلأضلنهم ولأضلنهم. فهذه وظيفته. وعداوته للإنسان عداوة قديمة ضاربة في جذور الزمن، فمنذ بدء الخليقة قص الله عز وجل علينا في كتابه في أكثر من موضع بيان هذه العداوة. حين خلق آدم خلقه بيده سبحانه وتعالى، وهذا تكريم، ونفخ فيه من روحه، وهذا تكريم آخر، وأسجد له ملائكته، وهذا تكريم لم ينله أحد غير آدم. ولكن إبليس العدو اللدود يكشف عن عداوته من أول لحظة، ويمتثل جميع الملائكة الأمر الرباني للسجود لآدم إلا إبليس. قال عز وجل: فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وكان رفضه ناتج عن الحسد والكبر، وهما أول المعاصي التي عصي الله بها. حسد آدم على هذه المنزلة وعلى هذا الفضل وعلى هذا التكريم، وتكبر حين قاس بعقله المقلوب ونظره المشلول، قاس أن النار أفضل من الطين. قال: أسجد لمن خلقت طينا؟ وقال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وفي زعمه وظنه أن النار أفضل من الطين، وهذا خطأ، فإن النار وسيلة تدمير وإحراق، أما الطين فهو وسيلة حياة وعمارة وتعمير وحياة. فالله سبحانه وتعالى طرده وأخرجه من الجنة وكتب عليه اللعنة، قال: أخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. فطلب الإمهال من أجل أن يستمر الكيد للإنسان. قال: ربي أنظرني إلى يوم يبعثون. قال: إنك من المنظرين. قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. الشيطان ما يقعد لك على طريق الضلال، لا، بل يزيدك، ما يجلس لك على طريق المقهى يقول لك لا تروح، أو على طريق الملعب يقول لا تروح، أو على طريق الخمر لا تروح، أو على طريق الغفلة لا تروح، لا، بل يفرح لك ويفتح صدره ويشجعك ويزيدك حماس، لأنك تحقق غرضه وتسير في طريق صراطه وتمشي معه في طريقه. لكن قال: لأقعدن لهم وين؟ صراطك المستقيم. إذا جيت تصلي هذا من صراط الله المستقيم، سيقعد لك الشيطان. إذا قمت بأي طاعة لله أو تركت أي معصية لله قعد لك الشيطان. إيهام بالشر وتخذيل عن الخير. أي خير تبغى تفعله ما يخليك شر تسويه، وأي شر تبغى تتركه لا بد يزينه الشيطان لك. هذا بيان إبليس في أول شيء قاله لله سبحانه وتعالى. ولكن الله سبحانه وتعالى من رحمته حينما خلق آدم حذره من أول الأمر، وقال له: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. وقال له: إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. ولكن آدم عليه السلام وقع ضحية الإضلال والإغواء والتزيين والمكر من قبل إبليس، ولكن مما سبقت به الأقدار. ولهذا لما موسى قال لآدم لما لقيه قال: ليش أطعت إبليس وخرجتنا من الجنة؟ قال: خليتنا هناك. فاعتذر له آدم عليه السلام بأن هذا مما سبقت به المقادير. قال الحديث: قال: فحج آدم وموسى. الحجة كانت لآدم على موسى بأن شيء قد سبق في علم الله سبحانه وتعالى. عاش آدم في الجنة، ولكن الشيطان جاءه من الباب الذي يعرف أنه سيصطاده منه، فإنه شم في قلب آدم رائحة حب الخلود وخشية الخروج منها، لأنه ليس من أهلها. أصل آدم ليس من أهل الجنة بالأصالة، ولكن بالتبعية، هو قبضة من الروح من التراب ونفخة من الروح، وقال: اسكن اسكن أنت وزوجك الجنة. فلما وجد ما فيها من النعيم رغب أن يكون من الخالدين، فأحس الشيطان بهذا وجاءه من هذا الباب وقال له: ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكونا من الخالدين، من الخالدين، إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. يقول لي: يأخذ منها الشجرة يصير من الملائكة ويصير من أهل الجنة دائما، ما عاد يخرج، يأخذ إقامة دائمة. ودائما أي إنسان يجي في أرض طيبة ما وده يخرج منها، ويبغى أيضا يعني حفيظة، حتى يبغى تابعية يقعد دائما، لأنه ما يبغى أحسن من هذا الأرض. فهل أحسن من الجنة؟ لا أحسن من الجنة. فآدم يخشى أنه يرحل منها ويخرج لأنه ليس من أهلها، فجاءه إبليس من هذا الباب وقال له: هل أدلك على شجرة الخلد؟ وهي شجرة الخروج، لأن يعني إبليس يسمي الأشياء بغير أسوأ مسمياتها من أجل الخداع. هي من أكل منها خرج من الجنة، وهو يقول: لا، هذه ما أكل، من أكل منها يصير من الخالدين. شوفوا كيف يقلب الحقائق ويجعل الأبيض أسود والأسود أبيض من باب الإضلال والمكر. استرح خلاص، لا توزع، ما في مجال للأسف. قال الله سبحانه وتعالى وهو يبين كيف وقع إبليس ضحية الإضلال، لأنه قسم، حلف له: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. يقول ابن كثير، يقول: ما كان آدم عليه السلام يتصور أن أحدا يجرؤ على أن يقسم بالله فاجرا، فلما حلف له بالله صدق. ولكن المؤمن ولو حلف له بالله من قبل الفاجر لا تصدق، تقبل اليمين ممن هو أهل لليمين. أما واحد يجي يضلك كما يصنع الآن بعض الناس من من من شياطين الإنس، يجي عند بعض الناس ويقول له: تعال تبغى أدلك على طريق الثراء وطريق الرجولة طريق الفلوس، وحنا جالسين يعني نكسب في صفقة واحدة آلاف وملايين. قال: وشو؟ قال: بس نهرب لنا مجموعة من المخدرات. وشوف والله الذي لا إله إلا هو، يحلف له بالله إني ما لو ما معزتك إني ما أقول لك، ترى الناس واجد لكن أنا اخترتك أنت اختيار، أبي الخير لك. هل هذا صادق في يمينه الكاذبة؟ وهل هذه دلالة على الرجولة أو الدلالة على الفضيلة؟ لا، دله على الهلكة ودمره. أي نعم، يبغى يسير صاحب رأس مال عن طريق هذا الأمر وهرب وقبض عليه، وبدل ما يسير عنده ملايين شاف رأسه قدامه في الساحة. هذا عذاب الدنيا ولا عذاب الآخرة أشد. فأنت لا تطيع أحد في معصية الله ولو حلف لك، فإن الشيطان حلف لآدم وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. هل كان صادقا إبليس في هذا القسم؟ هل هو ناصح؟ لا. فأكل منها، فمن يوم أكل بدت لهما السوءات، لأن شجر الجنة وثمار الجنة كل أكلها ليس له أثر إلا رشح كالمسك، رائحته رائحة المسك ولونه لون العرق، إلا هذه الشجرة اللي يأكل منها يخرج منها أذى، فلما أكل اقتضت طبيعة الأمر أن يخرج الأذى، فخلق الله له السوءة. أين يخرج الأذى؟ ما في المكان في الجنة مكان للأذى. نعم. فالله قال اهبطا منها جميعا. كأن الدنيا هذه بالنسبة للجنة هي الحمام. إذا جاك واحد في بيتك وقال أبغى الحمام، فين توديه؟ توديه المجلس؟ تقول راح الحمام. نعم. فأخرجه الله سبحانه وتعالى من الجنة وقال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. وحصل ما حصل مما قصه الله سبحانه وتعالى علينا في كتابه الكريم من بيان الإضلال. ثم استمرت العداوة، إذ لا يولد لابن آدم ولد إلا ولد للشيطان قرينا له، حتى قال الصحابة والحديث في مسلم قالوا يا رسول الله ولا أنت يا رسول الله، يعني حتى أنت عندك قرين؟ قال ولا أنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. وردت الرواية بروايتين، فأسلم أنا أو فأسلم هو، لكن يزيدها ترجيحا رواية الفتح أنه قال فلا يأمرني إلا بخير. وردت الروايتين إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، أي أسلم من إضلاله، أعانني الله عليه. والرواية الثانية إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، أي أسلم هو. ويزيد هذه الرواية ترجيح بقية الحديث فلا يأمرني إلا بخير. وهكذا أيها الإخوة قامت المعركة بين الإنسان وبين الشيطان، وتبدأ منذ أن يولد الإنسان. كل مولود على وجه البسيطة يستهل ويخرج من بطن أمه صارخا، ما في طفل في الدنيا يخرج يضحك، رغم أن المعقول في المسألة أن المفروض أنه يخرج يضحك، لأنه خرج من الضيق إلى السعة، خرج من الظلمة إلى النور، خرج من العالم المحدود إلى العالم المفتوح، فالمفروض أنه إيش؟ أنه يضحك، أنه انفك من الضيق والظلمة، لكن لا، خرج من الظلمة إلى النور ومن الضيق إلى السعة ومع هذا يبكي. الآن إذا واحد معتقل في السجن وخرج من السجن عند باب السجن، إيش شعور السجين إذا خرج؟ يضحك ولا يبكي؟ ها؟ ما حد يبكي إلا يفرح، يقول الحمد لله إن الله خرجني ونجاني. هنا وكذلك المعقول أن الطفل إذا خرج من بطن أمه بقياس العقل أنه يضحك، لكن لماذا لم نجد طفلا على مدار التاريخ ولم نجد إلى يوم القيامة يخرج إلا يصيح؟ ولهذا العلماء يقررون في زكاة المولود في ميراث المولود ويجعلون حياته تتقرر، قالوا إذا استهل صارخا، إذا استهل صارخا. ليه ما يستهل ضاحك؟ أجل المسألة فيها سر، والسر في الحديث الصحيح في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مولود يولد إلا ينغزه الشيطان، من يوم يخرج والشيطان يضرب على ضلع عليه فيصيح إلا مريم وابنها، مريم وابنها ما جاهم الشيطان. ليش؟ لأنها أم مريم قد سألت الله عز وجل أن يجنبها الشيطان، كما قال سبحانه وتعالى في سورة آل عمران قالت ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى، وهي كانت تتمنى أن يكون ذكرا من أجل أن تفي بنذرها، فإنها نذرت أن يكون هذا المولود لله يخدم ويتعبد ويقوم بخدمة بيت المقدس. إيه نعم، لكنها وضعت أنثى، فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن، وأنبتها نباتا حسنا، وكفلها زكريا، إلى آخر الآيات. فمريم وابنها ما جاءهم الشيطان، أما جميع المخلوقات كل مخلوق لازم يستهل صارخ، وهذه إشارة من الشيطان الرجيم عن بدء المعركة. ما يقدر عليك في بطن أمك، لكن من يوم تخرج يبدأ المعركة معك. ولهذا حتى الأطفال لا تتصورون ما عندهم شياطين، نعم، ولو صغير مع شيطان صغير مثله، وإذا كبر يكبر معه، نعم، ليضله عن سبيل الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك يستمر هذا الإضلال ويستمر هذا الإغواء إلى الموت، حتى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح وهو يدعو ربه قال وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت، فإن ساعات الموت ساعات حرجة وساعات فيها ضيق وفيها يعني تغير للإنسان، فيستغلها الشيطان من أجل يتخبطك في ذيك الساعات فيصرفك ويصدك عن كلمة التوحيد لا إله إلا الله، أو أن يملي عليك بعض الأفكار، أو يقنعك ببعض الشرور حتى يستغلك في آخر لحظة. ولهذا يروى عن الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه أنه كان يحتضر، فكان بعض جلسائه قالوا له قل لا إله إلا الله يا إمام، فقال بعد، فلما أفاق قالوا له يرحمك الله نقول لك قل لا إله إلا الله فتقول بعد، قال لست أحدثك، يقول أنا ما أكلمكم، إني أكلم الشيطان، جاءني الشيطان في ذيك اللحظات وقال لي فتني يا أحيمد، يقول فتني يا أحمد، يقول ما قدرت عليك يا أحمد، فقلت له بعد ما فتك، أراد أن يدخل عليه من باب العجب ويقول له خلاص ما قدرت عليك، لو قال نعم يمكن يصاب من هذا المجال، قال لا ما فتك، ما دام إني حي ما فتك، أنا عدوك وأنا أعرف كيف أجيك وكيف أرد كيدك. ثم لفظ روحه وطبعا على الشهادة رحمة الله تعالى عليه. هذه أيها الإخوة قصة الشيطان مع الإنسان في الإضلال. وقد اكتسب أيها الإخوة الشيطان خبرة طويلة من خلال ممارسته للإضلال للإنسان منذ بدء الخليقة، عاصر جميع الأنبياء وعاش مع جميع الأمم وعرف كيف يدخل إلى النفوس، وأصبح عنده خبرة بطبيعة العمل. وطبعا الخبرة في العمل يعني مؤيد من مؤيدات النجاح في العمل. أنا اللي يجيك يشتغل وهو جديد تقول له كم عندك خبرة، إذا كنت صاحب مؤسسة أو صاحب شركة أو صاحب مثلا مسؤول كبير تجعل لكل وظيفة خبرة. إذا جاك اثنين واحد عنده خبرة سنتين واحد عنده خبرة 10 سنوات، من تقدم؟ تأخذ أبو 10 سنوات لأنه مارس العمل واكتسب فيه خبرات وأصبح يهضمه. طيب هذا كم عنده خبرة بطبيعة العمل؟ إبليس من آدم إلى يومنا هذا وهو يعرف كيف يظل الناس، فاكتسب خبرة طويلة وعميقة وعريضة وشاملة في كيفية إضلال البشر. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون، في سورة ياسين كما قرأنا في صلاة المغرب ولقد أضل منكم جبلا، والجبل يعني الأجيال الكثيرة العالم العظيم الذي أضلهم الشيطان. وقال عز وجل ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين، هو ظن فيهم أنهم سيطيعونه وقال لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فالله يقول إنه صدق عليهم إبليس ظنه، ولهذا يوم أن تطيع الشيطان ترك ترفع رصيده وتصدق ظنه وتبر قسمه في أنك تكون جدي من جنوده وعدو من أعداء الله. فهل يليق بالإنسان أن يعمل هذا؟ عدوك اللدود الذي أخرج أبوك من الجنة والذي أقسم أن يظلك ويدخلك النار تطيعه؟ ولهذا يعاتب الله الناس، يقول الله سبحانه وتعالى أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو، لا إله إلا الله، بئس للظالمين بدلا. إن مقتضى صداقتك لأي واحد أن تتخذ عدو صديقك عدو لك، كذا ولا لا؟ إذا بينك وبين واحد صداقة وأخوة قوية ثم سمعت أن واحد عاداه، فإن مقتضى صداقتك لهذا أن تعادي من عاداه. لكن إذا جيت تصادق من عاداه، أما يعتب عليك صاحبك يقول ما عرفت صاحب الله فلان يوم أنه سار عدو لي ما سوي درجة السوابي؟ فالله يقول أفتتخذون الشيطان هذا وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. بدل أن يكون وليك مولاك وخالقك الذي خلقك من العدم ورباك بالنعم، أنزل عليك الكتاب وبعث إليك الرسل وفطرك على الفطرة، زودك بالعقل التمييز والفطرة، وجعلك هيأ لك الجنة وما فيها من النعيم، توعدك بالنار إن عصيته، تروح تترك هذا كله وتطيع الشيطان وتمشي في طريق الشيطان وانت عارف ان هذا طريق الشيطان؟ ما في واحد يمشي في طريق الشيطان له عارف ان طريقه على بصيرة. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون؟ فالشيطان عنده خبرة، ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريق من المؤمنين. وله طرق وأساليب كثيرة جدا، ولا يعني يأتي الوقت البسيط هذا على حصرها، لكن سنتحدث عن بعضها. وإلا فهناك من العلماء من أفرد بعض المصنفات بالحديث عنه، منهم شيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في كتابه العظيم، ذكروني بالكتاب، ها؟ إغاثة اللهفان، أثابك الله، من مكائد الشيطان، إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان. ومنهم أيضا ابن الجوزي رحمة الله عليه في كتابه العظيم تلبيس إبليس، تلبيس إبليس، كشفوا فضحوا إبليس وعروه وبيّنوا مخططاته وطرقه وأساليبه، وهي كثيرة جدا، نتحدث عن بعضها بما يسمح به الوقت. أول أسلوب وأخطر أسلوب التحريش بين المسلمين وإفساد ذات البين وإشاعة البغضاء وحشو النفوس بالغضب بين الناس، لأن هذا هدف من أهداف الشيطان، هذا الهدف يتعارض مع مقاصد الدين، فإن مقاصد الدين إشاعة الرحمة. الله سبحانه وتعالى لما بعث نبيه صلى الله عليه وسلم ألف بين قلوب الناس، يقول الله سبحانه وتعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. كانوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يتقاتلون، الأوس والخزرج كانت المعارك بينهم مصلتة، ثم لما جاءهم الإسلام وآخى الرسول صلى الله عليه وسلم بينهم وألف الله بين قلوبهم، كان الرجل منهم يحب الرجل أعظم مما يحب من نفسه، أعظم من حياته. وهناك أمثلة كثيرة في السيرة أيها الإخوة، تعرفون قصة في معركة القادسية لما أصيب مجموعة من المسلمين في المعركة بالجراح، وجاء واحد من المسلمين معه سقاء فيه قليل من الماء، وطبعا الجريح يحصل عنده عطش يقطع الكبد، لأن الجريح يسيل منه الدم، فإذا سال الدم احتاج إلى تعويض، تعويض عن طريق ماذا؟ عن طريق الماء، يبغى يشرب، يذبل وينشف لسانه ويصبح لسانه مثل الإسفنجة، يده بالقطرة الواحدة ويموت. فلما جاء أعطاه واحد منهم بغى يشرب، وإذا بواحد جنبه يتأنى يقول آه قال عط أخوي فأعطاه، ويوم بغى يشرب ذاك قال عط ذاك، وإذا بهم سبعة أنفار كل واحد يقول له عط الثاني عط الثاني عط الثاني، ويوم جاء آخر واحد من السابع قال لا والله ما أشرب عط الأول، جاء على الأول وذاب قد مات، انتقل للثاني وذاب قد مات، مات السبعة ما شربوا من قطرة واحدة. إيش هذا الإيثار أيها الإخوة؟ من أين جاء هذا الإيثار؟ من الإيمان. لكن لماذا الآن يتقاتل الناس يتناحرون؟ من فقد الإيمان ووجود كيد الشيطان. كان الرجل في الماضي إذا جاء يبيع في الصباح يفتح دكانه، وجاره يفتح دكانه، إذا باع هو سلعة وجاء زبون ثاني قال لا اشتر من عند جاري، قال ليش؟ قال سلعة جاري أحسن وأنا استفتحت وبعت، لأن ما في زبائن كثير وهو يبقى يستفتح، ما يرضى أنه يبيع على زبونين وجاره ما باع على زبون. لكن في زماننا ماذا يقول واحد؟ يقول الزين عندي والخبيث جنبي، يقول تعال، وبعضهم يشر منك تعال. هنا في الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام إن رجلا اشترى أرضا، فلما اشتراها حرثها، ويوم حرثها وجد فيها كنزا من ما دفن في الجاهلية من الركاز. كان الناس في الماضي إذا عند الواحد فلوس ما يحطها، يخاف عليها من الحروب، يحطها في قدر ولا يحطها في نجر ولا يحطها في دلة ولا في مطبخ ولا براد، وحطها في الأرض دفنها على أساس إذا راحت الحروب يجي يأخذها، وأحيانا يموت هو ولا يدري أحد تقعد، ثم بعد سنين يجي واحد يحرثها ويلقاها. فهذا اشترى الأرض ولما حرثها وجد فيها هذا الكنز، فحمل الكنز وراح إلى الذي اشترى الأرض منه، قال يا أخي إني اشتريت منك الأرض فوجدت فيها هذا الكنز، والكنز لك، بارك الله لك. قال ذاك لا يا أخي، أنا بعتك الكنز الأرض ما فيها. قال لا، أنا ما شريت منك إلا الأرض، كيف أخذ هذا؟ هذا ما هو حلال لي. قال لا، هو حلال لك، أنا بعتك الأرض ما فيها. قال لا والله ما أخذها. قال لا والله أنت أخذها. قال والله ما تضاربوا، كل واحد يقول ما يأخذ. إيش رأيكم لو أن في زماننا هذا؟ لا إله إلا الله. أخيرا احتكموا إلى القاضي، قام القاضي سأل قال عندك ولد؟ قال نعم. قال وأنت عندك بنت؟ قال نعم. قال أزوج الولد بالبنت وننفق عليهم من الكنز؟ قالوا طيب نعم موافقين. فكانوا في بركة وفي خير. فالدين لا يظهر ولا يعني ينمو ولا ينصر إلا في ظل الود والحب والرحمة. ولهذا حذر الله سبحانه وتعالى من البغضاء، وحذر من الشقاق، وحذر من الفرقة والتنازع، وقال سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. إيه نعم. وبعدين قال في الأخير ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن كثير تبيض وجوه أهل الإيمان وأهل الكلمة وأهل الود وأهل الرحمة، وتسود وجوه أهل الفرقة وأهل الشقاق وأهل النفاق والعياذ بالله. أنت تلاحظ هذا في وجه الإنسان الذي يدعو إلى الفرقة بين المسلمين وإلى الشحناء، شوف وجهه فيه سواد، فيه ظلمة. وذاك الذي يحب تجميع كلمة المسلمين على الهدى ويحب أن يجمع ويقضي على الفرقة تجد في وجهه نور، تبيض وجهه في الدنيا ويبيض وجهه إن شاء الله في الآخرة. والشيطان هو الذي يوجد هذه الخلافات بين الناس خصوصا أهل الخير منهم، ويزرع وأيضا يأتيهم بطرق ملتوية حتى يزين لهم إن العمل اللي هم فيه إنه نوع من خدمة الدين وإن شيء من التميز وإن من بيان الحق، فيلبس عليهم حتى يقعون في حبائل الشيطان وهم لا يعلمون. فالتحريش والعياذ بالله هذا من أساليب إبليس الذي يدخل بها على الناس. ليش؟ لأن القلوب إذا امتلأت غيظا وغضبا وشحناء أساءت الظنون بعضها ببعض. لكن لما أنا أحبك وأنت تحبني حتى لو أخطأت إزاءك تحملني محمل حسن. ليه؟ لأنك تحبني. يقول وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساوية. لكن إذا أنت تبغضني فإنك تبغض حتى الخير اللي يجي مني، لو سويت فيك خير يجيك نفسك تقول لا هذا ما قصده الخير، هو قصده يسوي شيء ثاني. ليه؟ لأنك ما تبيني أصلا. أيوة. فلهذا الإسلام يحرص على جمع كلمة المسلمين وعلى عدم التحريش بينهم وعدم الوقوع. الله سبحانه وتعالى يقول ولا تكونوا كالذين تفرقوا، ويقول إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله. ويقول عليه الصلاة والسلام دب إليكم داء الأمم قبلكم ألا إنها الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين تصيره أصلع. إذا حلت البغضاء في أرض والشحناء ارتفع الدين، ما يبقى دين، يتلاقى المسلمان ما يسلم بعضهم على بعض. أي نعم. متباغضين، يموت المسلم ما يروح يعزي، يمرض ما يروح يزوره، يجي العيد ما يدخل عليه. ليه؟ بينه وبينه شحناء. يجي يصلي في المسجد إذا شاف في يمين المسجد راح في اليسار، وإذا يعني اضطر مرة من المرات وجد جنبه منام يكبر الإمام يملص يقول ما أقدر أصلي جنبه. أجل ليش جيت تصلي؟ جيت تمثل بس تمثيلية، صلاة ذي ما هي بهذا الوضع الذي تسويه. وإذا التقى هو إياه من باب راح من باب ثاني، وإذا شافه في شارع راح من شارع آخر. بينما الإسلام حرم هذا، حرم القطيعة، حرم أن تغضب على المسلم أكثر من 3 أيام، والحديث في مسلم يقول لا يحل، يعني حرام، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق 3 ليالي، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فالتحريش أيها الإخوة وإفساد ذات البين وإشاعة البغضاء بين المسلمين وإساءة الظنون بينهم، هذا من أساليب الشيطان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في مسلم يقول إن الشيطان قد يئس أن يعبد أو يعبده الصالحون ولكن يسعى بينهم بالتحريش، هو يئس أن تعبده، فماذا يصنع؟ ينتقل إلى مرحلة ثانية، يوم أن لم تعبده أقل شيء يسعى بالتحريش بين المسلمين. وأيضا الله سبحانه وتعالى يقول للمؤمنين قل لعبادي الذين آمنوا يقولوا التي هي أحسن، ليش؟ قال إن الشيطان ينزغ بينهم. هذا أمر وتوجيه من الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين أثناء التخاطب وأثناء التعامل بينهم بين أن يقولوا التي هي أحسن. وكلمة أحسن هنا أفعل التفضيل، يعني ابحث عن أفضل عبارة في فمك وأحسن أسلوب عندك ثم تعامل به مع أخيك، لا تدعي حتى باسمك، ادعه بكنيته، يا أبا فلان، يا أخي في الله، يا حبيبي، اي نعم، الله يوفقك، جيب العبارة الطيبة. لكن لما تدعوه أنت يا فلان، أنت يا طويل، أنت يا قصير، أنت يا أعوذ بالله، إيش هذا؟ يجي الشيطان ينزغ من هذه اللحظة، يقول شوف كيف هذا يحتكرك، شوف كيف هذا يهينك، كيف يدعيك بهذا الاسم. لا، الله سبحانه وتعالى حرم هذا وغيره، ليش؟ حتى تكون كلمة المسلمين واحدة وقلوبهم مجتمعة. فجمع الله لهم أمرهم في صلاة الجمعة في كل أسبوع، ثم جمعهم في كل صلاة من صلوات اليوم والليلة 5 مرات، ثم شرع لهم رد السلام، وشرع لهم إجابة الدعوة، وشرع لهم يعني عيادة المريض، وشرع لهم اتباع الجنازة، وشرع لهم تشمية العاطس، وشرع لهم النصيحة للمسلم إذا استنصحك أنك تنصحه. كل هذا من أجل ماذا؟ من أجل يقوي الرابطة بين المسلمين، هذه عوامل كلها تقوي الرابطة بين المسلمين. يجي الشيطان يحرش بين المسلمين ويجعل الكلمة الصغيرة كبيرة، ويجعل الوضع الذي ما في شيء، إن الشيطان ينزغ بينهم. ونزغ الشيطان لا تتصورنا بينزغ بخير، لا يمكن أن لا ينزغ إلا بالشر والعياذ بالله. أما إساءة الظنون فهذه هي عمل الشيطان، عمل الشيطان إساءة الظنون بالناس، يجعلك تشك في كل واحد. والحديث في البخاري حديث صفية رضي الله عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكف في المسجد، فجاءت إليه بشيء مما يحتاجه ثم رجعت، فقام معها ليقلبها، يعني ليوديها، والبيت قريب من المسجد، لكن من حرصه صلى الله عليه وسلم على عرضه ما كان يأذن لها أنها تمشي لوحدها. وهكذا لا ينبغي للرجل أن يأذن لامرأته أو لعرضه أو محرمه أن تمشي لوحدها، كما لا ينبغي له أن يأذن لها أن تمشي مع رجل غير محرم لوحدها، كما يصنع بعض الناس الآن في أن يسمح لبنته أو زوجته أو أخته أن تركب مع السائق الأجنبي ويذهب بها إلى الكلية أو يذهب بها إلى المدرسة أو يذهب بها إلى مكان وينفرد بها خلوة، هذه محرمة. ما خلا رجل بالشيطان بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهم، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وماذا تتوقع أن يكون الشيطان؟ إيش يسوي إذا جت المرأة والرجال حالهم؟ إيش بيقول؟ بيقول غضي بصرك ولا أنت غض بصرك؟ قد تكون المرأة طيبة، ما نشك ولا نشكك الناس في نسائهم ولا بناتهم، وقد يكون الرجل طيب، لكن الثالث الشيطان طيب؟ ما هو طيب، إلا واحد يقول إنه طيب فنقول ما قصرت. اللي يحسن الظن بالشيطان ويقول الشيطان طيب، هذا الشيطان يحبه ويسلم على رأسه ويمكن يخدمه، كتلك الخدمة التي عملها لواحد من الناس. وقد ذكرت هذا في بعض المحاضرات، واحد كان كل ما سمع الناس يقولون أعوذ بالله من الشيطان قال الله يهديكم أنتم بس تحملون الشيطان ما لم يفعل، أنتم الشياطين ولا الشيطان ما سوى شيء. فجاءه الشيطان في الليل وهو نائم قال له ما أنصفني أحد إلا أنت، جزاك الله خير، وحتى أبرهن لك إني ما أفعل إلا الخير أبا أوديك اليوم تأخذ عمرة تحج. قال كيف توديني؟ قال اركب على ظهري. اركب. قال كيف؟ قال ما لك دخل، بس حنا نقطعها في لحظات. ركب على ظهره وخرج من البيت في الليل يبغى يوديه مكة، ويوم هو في الصحراء في القفار أحس بالرغبة في الخلاء، قال يا شيطان يا شيطان. قال نعم. قال وقف. قال ليش؟ قال أبغى الخلاء، أبغى أخرج البر. نعم. قال لا، حطه على ظهري ما يهمك. قال لا ما يصلح، كيف نحطه على ظهرك؟ قال لا هذا عندنا أمر طبيعي، أنا ما يهم والله ما تنزل الأرض، تنزل الأرض وانت اللي خدمتني وانت اللي تثني علي وانت اي نعم. هذاك صبر صبر بعدين ما عاد قدر وضع اللي في بطنه اي نعم. واذا به في الفراش قال اعوذ بالله من الشيطان. الله يلعنك يا شيطان الله يلعنك يا شيطان. لعب عليه الشيطان وخلاه يبول في فراشه والعياذ بالله. فالشيطان عنده مكر وعنده كيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يرضى ان ترجع صفيه من بيته من مسجده الى حجرتها، وبين مسجده والحجرات كم امتار. راح معها فمر الرجلان من الانصار فلما راوا الرسول عرفوا في الليل ومعه امراه، امراه محجبه ولا يدرون انها زوجته، فاسرعا يعني علشان لا يراهم الرسول فيظن انهم يعني شافوه او شيء. فالرسول صلى الله عليه وسلم حتى لا يسيء الظن فيه قال على رسلكما، يقول لا تمشون، انها صفيه تروها زوجتي. لان قد ياتي الشيطان يقولون والله البارح شفنا الرسول صلى الله عليه وسلم معه مره، فقال تروا ما هي مره اجنبيه، حتى لا يساء الظن في شخصه صلى الله عليه وسلم، انها صفيه. قالوا الله يا رسول الله، يعني هل اشك فيك يا رسول الله؟ قال ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم، واني كرهت هنا او خشيت ان يقذف يعني في يعني ذهنكم انها غير محرم. فهكذا ايها الاخوه ينبغي لك ان لا تضع نفسك في موضع يساء الظن بك، واذا حصل مثل هذا وضح امرك هنا، برر وقوفك مثل ما فرع على النبي صلى الله عليه وسلم. قد تجي في مستشفى او تجي في سوق او تجي في مكان ويكون معك ويساء الظن، قلت ترى هذه عائلتي هنا، ما في داعي انك تضع نفسك في موضع ريبه. اما المواضع الريبه مره فلا تضعها مره، يعني بعض الناس طيب وهذا لكن يروح في اماكن يساء الظن فيه، فوضع نفسه موضع الريبه وعرض عرضه للنيل من قبل الناس، فهذا مما لا ينبغي ايها الاخوه. هذا الاسلوب الاول، اسلوب التحريش، وقد عالجه الشرع باشاعه الرحمه والمحبه والعفو والتسامح ورد السلام. يقول عليه الصلاه والسلام والذي نفسي بيده لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قلنا بلى يا رسول الله، قال أفشوا السلام بينكم. وفي الحديث في السنن يقول عليه الصلاة والسلام إن في الجنة لغرفا يرى ظاهرها من باطنها ويرى باطنها من ظاهرها. قيل لمن يا رسول الله؟ قال هي إلى من أطعم الطعام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام وأدام الصيام. هذه الغرف شفافة يرى باطنها من ظاهرها وظاهرها من باطنها لمن توفرت في هذه الصفات، من ضمنها أفشى السلام. كان بعض السلف يخرج إلى السوق ليس له غرض إلا أفشى السلام، كل من لقي السلام عليكم. هذه السنة ميتة أيها الإخوة، اليوم ما أحد يسلم إلا أن كان بدي طالع في وجهه، وجه إذا شافه يعرفه قال السلام عليكم، وإذا مر عليه وما يعرفه مر كأنه خشبة من عنده والعياذ بالله. والسلام في الإسلام ليس بالمعرفة، السلام في الإسلام بالإسلام، حق على كل مسلم أن يسلم على غير مسلم، وواجب على ذاك أن يرد السلام. إنما بدي طالع فيه تشوف، وبعضهم إذا سلمت عليه بدي طالع فيك يقول إيش بك تسلم عليه، يعني إيش من متى المعرفة؟ مثل ما حصل لي وقد ذكرت هذا، كنت مرة في مكة قبل سنوات وأنا خرجت من الحرم بعد الإشراق، صلاة بعد الإشراق مشيت ومريت على واحد يبيع هذا الفول جالس وقاعد يخوش في جرته، فقلت له السلام عليكم، فطالع فيه قال من متى المعرفة؟ من متى المعرفة؟ ثلاث كلمات. فقلت له يا أخي ما في داعي لأني أعرف، أنت مسلم وأنا مسلم، وأسهل لك لو أنك قلت من متى المعرفة، لو أنه قلت وعليكم السلام كان كلمتين أقل من ثلاث كلمات. قال كمان تتفلسف كمان؟ قلت يا أخي ما هي فلسفة، هذا دين، الرسول أمرنا برد السلام. قال روح روح أنت فاضي ما عندك شغل. قلت وانت ايش عندك من شغل؟ قاعد تخوش، هذا شغل هذا؟ أنا اللي مشغول بروح الجامعة هنا، ويوم قلت الكلام الحقيقة بغى يأخذ الجرة هذه وينزل علي. سبحان الله كيف الشيطان يوجد مشكلة من لا شيء، وش في ما تقولوا عليكم السلام؟ فلا بد من إشاعة السلام أيها الإخوة بين المسلمين. أيضا شرع الدين للقضاء على التحريش تنظيف القلب، والحديث في السنن أيضا حديث عبد الله بن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد فدخل رجل من باب المسجد، وقبل دخوله قال الرسول يدخل عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة. يقول فدخل رجل تنطف لحيته بالماء ويده فيها عصا والثانية فيها عذاء، فجلس. يقول جل يوم الثاني قال يدخل عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة، فإذا به نفس الرجل في اليوم الثالث قال يدخل عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة وإذا به نفس الرجل، يقول فتبعته في اليوم الثالث وقلت يا عم، وهذا من حيل الطالب الذكي المؤمن النجيب، قال يا عم إن أبي قد قلاني، يقول حلف علي ألا أدخل بيته ثلاث ليالي، أبغى أنام عندك تسمح لي؟ قال طيب، وهو قصده ينام معه ثلاث أيام يعرف وش عمله حتى يسوي مثله ويكون من أهل الجنة. شوفوا الحيلة العظيمة. يقول فتبعته وجلست معه ثلاث ليالي فلم أرى عنده شيئا يزيد عن الناس، ما كان إلا مثل الناس صلي ويسك يعني زي أي مسلم. فقلت له في آخر يوم، قلت يا عم والله ما قلاني أبي، ولكنك دخلت ثلاث مرات من باب المسجد والرسول صلى الله عليه وسلم يقول يدخل عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة فتكون أنت، فأردت أن أعرف ماذا تصنع، وجلست عندك ثلاثة أيام فما وجدت عندك شيء زائد عن الناس، ماذا تصنع في شيء ثاني؟ قال له والله يا بني ما هو إلا ما رأيت، غير أني لا أبيت ليلة وفي قلبي على مسلم بغضاء ولا حقد. فقال عبد الله بن عمر هذه هي الكلام، من يقدر عليه هذه؟ فأنت صفك البكاء أخي. وبعدين إذا عفوت ما تتصور أنك إذا عفوت أنك خسران، لا، من يعفو يعفو الله عنه. إذا عفوت عن مسلم من أجل خطيئة أو من أجل كلمة أو من أجل أي شيء حصل عليك الله يعفو عنك، ولهذا يقول الله عز وجل إن أعد الجنة للعافين عن الناس، قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، ومن يعفو يعفو الله عنه. وأمرني، يقول عليه الصلاة والسلام، يقول أمرني ربي بتسع، أن أعطي من حرمني وأن أصل من قطعني وأن أعفو عن من ظلمني. وفي الحديث يقول ثلاث بثلاث من ضمنها قال والذي نفسي بيده ما عفى عبد عن مظلمة إلا زاده الله بها عزا في الدنيا والآخرة. أنت اعفو يا أخي، لا تجعل لها معلاق هناك. هذا يوسف ابن الكريم أشرف نسب سلسلة ذهبية، قال عليه الصلاة والسلام للصحابة قال أتدرون من الكريم؟ ابن الكريم. قالوا الله أعلم رسوله. قال يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، نسب عظيم. ليش صار كريم يوسف؟ بخلقه العظيم. لما جاء بأهله بعد فترة طويلة من الكيد الذي حصل عليه من إخوانه قال لأبيه هذا تحقيق، هذا إيش؟ تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من إيش؟ من السجن. ما ذكر البير. طيب خروجه من السجن أعظم ولا خروجه من البير؟ خروجه من البير، إن لو جلس في السجن مهما جلس ما يموت، لكن لو جلس في البير أكثر من ليلتين ثلاث يموت. لكن لماذا ذكر السجن وترك البير؟ لأن إخوانه موجودين، هم اللي حطوه في البير. أي نعم. فما أراد أن يذكر خطيئتهم أمامه فسكت عنها. وبعدين قال من بعد أن نزغ الشيطان ها بيني، حطها في نفسه، هو سوى شيء هو ها. وبعدين ما قال بيني وبين هؤلاء، قال إخوتي، بالعبارة اللطيفة قالهم إخواني مهما سووا. اي نعم. وبعدين قال هذا اذهبوا لا تثريب عليكم. اي نعم. يقول خلاص ما عليكم انتم مسموحين. هذا هو العفو ايها الإخوة، انت اعفو ولا تقعد تزعل على كل واحد، وصل من قطعك واعطي من حرمك، واذا هجرك سلم عليه ودور في قوائمك وارجع إلى ذاكرتك، شوف من هو اللي زعلان عليك روح جره في البيت سلم عليه وقول يا أخي إلى متى وانت زعلان؟ إلى أن تموت ولا لين أموت بعدين تحسر ولا تحسر؟ لا يا أخي سامح، عفى الله عنك، أنا اللي زعلان، أنا الغلطان، أنا اللي خطيت عليك، ولو كان هو المخطي. لكن بعض الناس يبغى يراضي فيه يروح يسوي مشكلة جديدة، يقول الله لو أضحك لك من هنا إلى هنا إني ما يصير في قلبي يرضى إنك سويت وإنك سويت، أعوذ بالله، أنت ما جيت تصلح، أنت جيت تفسد. لا أيها الأخوة، إن مقتضى الإيمان أن تعفو، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل عمل رجلين متشاحنين. الحديث في مسلم حديث صحيح، يقول عليه الصلاة والسلام ترفع أو تعرض أعمال العباد على الله كل يوم اثنين وخميس إلا عمل رجلين متشاحنين في غير ذات الله، يقول الله دعوهما حتى يصطلحا. أنت الآن تصلي وتصوم وتتصدق وتبغى يرفع عملك، فإذا وصل إلى الله قال ردوه حتى يصلحه مع المسلمين. ليش تخلي يا أخي الشيطان يلعب عليك؟ الشيطان يجي عندك علشان لا يقبل عملك فيشحنك وينبخ فيك ويقول لا تراضيه، هذه مذلة، هذا عار، هذا سوا فيك، هذا علشان ينفخ لين تعي ما تراضيه ويركب عليك إبليس ثم يدجك عند باب النار والعياذ بالله. فلا يا أخي بالله، التحريش من أساليب الشيطان القوية، فعلينا أيها الأخوة أن نكون يدا واحدة متفاهمين متعاونين، لا يخطي بعضنا على بعض، وإذا أخطأ بعضنا على بعض فلنحمل بعضنا بعض ونعفو، ومن عفا عن مظلمة زاده الله بها عزا في الدنيا والآخرة. الأسلوب الثاني من أساليب الشيطان تحطيم الأسر وتشتيت الشمل وهدم البيوت، وذلك عن طريق إثارة المشاكل بين الرجل وبين زوجته وبين أولاده وتصعيدها وتغضيب الرجل إلى أن يقع في الطلاق. فإذا طلق الرجل زوجته تشتت شمل الأسرة، راحت دال ما كانت مع زوج محصن راحت الحالة، دال ما كان عنده زوجة تعفه يقعد الحالة، يمكن يقع في الحرام، يمكن تقع في الحرام، والأولاد دال ما كانوا في ظل أمهم وأبوهم تشتتوا، راح ناس مع أمهم وناس مع أبوهم، واللي مع أمهم ضاعوا واللي مع أبوهم ضاعوا، ما عاد في تعاون بين الأم والأم والأب لخدمة الأولاد. ولهذا يحقق الشيطان بالطلاق وبتحطيم الأسر أغراض كثيرة جدا من الأفساد، فيفسد الرجل وتفسد المرأة ويفسد الأولاد ويفسد البنات، وأيضا تفسد الأسر. أسرة الزوجة التي طلقت بنتها تغضب على أسرة الزوج الذي طلق، يقولون أعطيناها بنتنا وأهانها والآن يرميها عندنا ويطلقها، ويروح الأسرة هذه أقاربهم في القرية أو في المدينة ويعلمون فيغضبون، حتى يمكن تتقاطع القرى والمدن على أسباب طلاق بنت. وليش حصل الطلاق؟ كله بأسباب شيطان، نزغة شيطانية. ولهذا حديث مسلم حديث صحيح يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه جنوده يرسلهم من أجل الإضلال، مثل الدوريات يروحون يسوون يعني عملهم في الناس من الإضلال. قال فأدناهم منه منزلة، بعد ما يرجعون هو جالس وعرشه على الماء، أدناهم منزلة يعني اللي يقعد جنبه واللي جنبه أكثرهم إضلالا، فيجي كل شيطان يقول ايش سويت انت؟ قال سويت كذا سويت كذا، قال بسيطة ما سويت شيء ما سويت شيء ما سويت شيء، علشان يخليهم يحفزهم ويدفعهم إلى المبالغة في الإضلال. يقول حتى يأتي الشيطان فيقول ما تركت فلان حتى فرقت بينه وبين زوجته، فيدنيه منه ويقول نعم أنت أنت أنت اللي اشتغلت، ويحطه جنبه يقول أنت الرجال النشمي أنت اللي فرقت بينه وبين زوجته. أترضى يا أخي أن تكون لعبة للشيطان؟ والله يا أخوان مآسي تمر علينا، ويتصل بنا ناس كثير من الناس قد وقعوا في الطلاق ثم ندموا، وين عقلك؟ قال والله غضبان غضبان، أجل في حد يطلق وهو يضحك؟ ما في حد يطلق وهو يضحك، الطلاق ما يجي إلا مع الغضب، واتخذوا هذا وسيلة أن طلاق الغضبان ما يقع، لا، طلاق الغضبان يقع ثم يقع. من هو الغضبان الذي لا يقع طلاقه؟ هو الذي بلغ به حد الإغلاق. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا طلاق في إغلاق. وش الإغلاق؟ الإغلاق أن يبلغ الغضب بالرجل درجة لا يعرف معها شيء، بحيث تسأل تقول ايش قلت؟ قال والله ما ادري ايش قلت. الساعة كم يوم حصل هذا؟ قال والله ما ادري ايش الساعة. طيب من اللي معكم في المجلس؟ قال ما ادري من اللي معنا. هذا ما له طلاق. لكن واحد يقول نعم انا مع زوجتي ومعنا ابوها وما لا في الساعة 2 من الليل او الساعة 4 من العصر او ايش قلت؟ قال قلت وقلت وقلت. اجل طلاق هذا. قال بس اني غضبان. اجل عجيب، اجل نرقبك لين تضحك ثم تطلق؟ ما حد يطلق وهو يضحك. يقع الطلاق ثم بعدين يندم ويروح يدور فتوى ويسافر ويتعب. ليش طيب؟ وتسأل عن أسباب المشكلة تجدها بسيطة، شيء تافه. أذكر من القصص الكثيرة بالمئات بالآلاف، جاءني رجل بعد صلاة المغرب في المسجد يستفتي، يقول يا شيخ طلقت زوجتي بالثلاث. قلت وش المشكلة؟ قال أنا كنت في الدوام وعزمت للغداء في منطقة اصطياف عندنا في السودة، يقول وكرهت أني أعلم زوجتي بالتلفون، لأني لو علمتها بالتلفون أني معزوم ما طبخت لها ولأولادي، يقول فأبغى تسوي الغداء. أي نعم. يقول ما علمتها ورحت أنا طلعنا السودة، يقول وتغدينا وجلسنا نتقهوى وشرب الشاي إلى المغرب، يقول ودخلت بعد المغرب، ويوم دخلت إذا بالمرأة مولعة على آخر شيء، لأنها مسكينة ما علمها ولا تغدت ولا تغدوا أولادها، وبعدين قامت الظنون في رأسها والاحتمالات، يمكنها مات يمكن صار لها حادث، ماذا حصل؟ تتصل بالتليفونات تدور له، الرجال على المفطحات وعلى الشاهي والبسطات وهي مسكينة في العذاب، فاحترق دمها. وهذا غلط أيها الإخوة، هذا من التجاهل للمرأة ومن الإساءة إليها ومن عدم العشرة. يجب أن تبلغها يا أخي، وهي عاد على كيفها، تطبخ ولا ما تطبخ، لكن علمها وقل أنا معزوم، أما تخليها تعيش في عذاب وانت قاعد على بسطة هذا ما يجوز وليس من العشرة بالمعروف. يقول فلما دخلت عليها وكانت يقول مرة مشتاطة في الغضب فسلمت عليها، يقول فلم ترد السلام، يقول فجاءني يعني شعور ليه ما تسلمين؟ قالت زين تبغى نسلم وانت قاعد طول يومك تتمشى ما شاء الله ونحن محروم. قال وش دخل فيك؟ بدأ الشيطان هنا، أنا رجال تحكمي في؟ قالت لا ما تحكم، لكن ليه ما تعلمني؟ قال ليه أعلمش؟ وقل أنت حتى تعلمني؟ قالت يعني أنا مالي حق؟ قال لا مالي حق. المهم كلمة منها وكلمة منها، أخيرا ضربها بيده ضربة بيده. بعدين استعمل السلاح النووي، ما عاد عنده إلا الطلاق، ضربته إيش يسوي؟ قال طلق بالثلاث، وعنده 6 أطفال، منهم في الثانوية ومنهم في المتوسط ومنهم في الابتدائي. سمعوا الأطفال الطلاق صاحوا، تدمرت الأسرة. جاءني الرجل يصيح يقول طلقت وش أسوي؟ قلت إن سميت يوم دخلت البيت؟ قلت بسم الله. قال لا، قلت دخل معك إبليس. نعم، ولهذا يشرع للمسلم إذا دخل بيته من المغرب أو في الصباح أو في أي وقت من يوم تدخل قل بسم الله حتى يندر الشيطان، وإذا جيت تأكل قل بسم الله حتى يقوم الشيطان لا يأكل، وإذا جيت زوجتك قل بسم الله حتى يهرب الشيطان. لأنه ورد في الحديث أن الشيطان يأتي إلى الرجل الذي يجامع زوجته فيلتوي على إحليله ثم يجامعها مثل ما يجامعها زوجها إذا ما سميت. ولهذا تقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن رزقت مولودا في تلك المرة لم يقربه شيطان. بعض الناس ما يسمي في ذيك اللحظات، ينسى وتطغى عليه الشهوة فيرزق بأولاد شياطين. حتى أن بعض الآباء كذا يقول ما ولدي هذا شيطان، تجد بعض الأولاد هادئ وطيب وساكن ولا يسوي غلبة ولا يسوي مشاكل، وواحد ما يخلي الدنيا كلها تقلب فيقول أبوه والله أن هذا شيطان. نقول أجل تذكرت، أظنك ما سميت ذيك الليلة. فالطلاق أيها الإخوة وتحطيم الأسر هذا من أساليب الشيطان، فلا تكن لعبة للشيطان، لا تجعل الطلاق على لسانك. الطلاق باب شرعه الله عند استحالة الحياة الزوجية، عندما يعرف الرجل أن هذه المرأة لا يمكن أن تكون زوجة له. جرب ويعني صبر وتفنن في التعامل، لكن عرف في النهاية أنه ما هي له ولا لها خلاص. الله يقول وإن يتفرق يغني الله كل من سعته، إنما تطلق عشانك زعلت. طيب وراح الزعل، لا تتخذ قرار مصيري من أجل قضية وقتية، لأن القضية الوقتية تذهب والقرار المصيري يبقى أثره. فأنت زعلان وبعد ما زعلت طلقت، وبعد ما طلقت راح الزعل، وش بقي أثر؟ بقي أثر الطلاق وهو حرمانك من زوجتك، فتتمنى وتروح تدور فتاوى. ليه؟ لا تطلق. بعدين أيها الإخوة، المرأة لا تملك سلاح إلا الكلام، ولهذا يشرع لك إذا مرأتك حصلت بينه وبينها كلام وتكلمت أن تسكت وأن تخرج من البيت، إنك إذا جلست تناقرها هي كلمة وهي كلمة وهي كلمة تطور الموضوع إلى أن يصير طلاق. لكن من يوم تشوفها زعلانة ومتكلمة خلها تكلم، لأن ما يبيدها إلا الكلام. أنت بيدك كل شيء، بيدك الطلاق وبيدك الضرب وبيدك الإخراج من البيت وبيدك كل شيء، تبغى تسلبها كل شيء خلها تكلم، وأنت ما ينقص منك شيء إذا تكلمت عليك مرتك. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه اللي كانت تهابه العفاريت والشياطين، يقول الرسول ما سلكت فجا يا عمر إلا سلك الشيطان فجا ثاني، ما يندرج مع عمر، لكن كان يسمع ويسمع لزوجته أن تتكلم عليه. جاء رجل إليه يشكو زوجته وصلاطة لسانها، فطرق الباب، فلما طرق وإذا بالمرأة مرت عمر تعطي تتكلم على عمر اللي تهابه الجن، فسكت، فتح الباب قال تفضل. قال لا يا أمر. قال إيش تبغى؟ قال ولا شيء. قال إلا جيت لشيء. إيش جيت له؟ قال جيت أشكو امرأتي، وإذا بأسمع امرأتك يا أمير تقول عليك أكثر مما قالت امرأتي، فأنا لي في قدوة ما عاد بقول شيء. فقال عمر رضي الله عنه، شوفوا عقلية الرجل العظيم، الرجل العظيم الفاروق رضي الله عنه، قال أما يرضيك؟ أما أصبر لها وهي طاهية طعامي وغاسلة ثوبي ومربية ولدي وقاضية حاجتي؟ من يقوم لك بهذه الأغراض الأربعة؟ ما تصبر عليها إذا كلمت عليك ولا قالت لك كلمة تسكت؟ وبعدين ترك إذا تكلمت عليك وخرجت وخدت قطرتك ومجيت، بعد ما ترجع سلام عليكم واضحك شوي، تضحك هي وتمشي انتهت. لكن تقعد مثل المناقر لها تخطر به كلمة كلمة إلى تطلقها ولا تصير مشكلة، هذا خطأ ولا يجوز وليس من شيء بالرجال. الرجل إذا أردت أن تقيس الرجل فهو الرجل الذي يرحم هذه المرأة. أي نعم، خيركم خيركم لأهله. أما الذي يتنمر عليها ويستأسد وتراه في الشارع وفي السوق مثل النعجة، لكن إذا دخل على المسكينة هذه صار مرة سلطان يسوي عليها، هذا شجاع على غير شجاعة والعياذ بالله. من مداخل الشيطان الرئيسية الغضب، وهو شعلة من الشيطان يجري في مجاري الدم، يشعر الإنسان بثورة وبطفرة فيتصرف تصرفات غير مسؤولة، يقتل بدافع الغضب، ثم يندم حينما يربط في السجن انتظار القصاص ويتمنى أنه ما عرف الحياة، يطلق حينما يغضب ثم يندم، يتصرف تصرفات غير صحيحة بدافع الغضب. والنبي صلى الله عليه وسلم قد علم الأمة أن لا تغضب. جاءه رجل قال أوصني يا رسول الله، قال لا تغضب، قال ثم زدني قال لا تغضب، قال زدني قال لا تغضب. والغضب لا يجر إلا إلى الشر. وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن إذا غضب الإنسان وهو واقف أن يجلس، وإذا غضب وهو جالس أن يضطجع، وأن يتوضأ، وأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. رأى صلى الله عليه وسلم رجلان يستبان، فقال إني لأعلم كلمة لو قالها أحدهم لذهب ما به، وهو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولذا الذي يعني تجد غضبان ما يستعيذ بالله أبدا، حاول شوف إذا جيت على واحد وهو غضبان قل له قل أعوذ بالله من الشيطان يعي، لأن لو قال أعوذ بالله من الشيطان خرج الشيطان، لكن يعي يقول لا ما دريت سوى ما دريت سابع هذا ما فيه، ولا يقول أعوذ بالله من الشيطان، ولو قال هل انتهى ما به. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الشديد، حديث البخاري يقول ليس الشجاع والشديد بالسرعة، يعني المتأثر المنفعل الذي يندفع ويتصرف، لا، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، هذا هو الشجاع، لأنه شجاع استطاع أن ينتصر على نفسه. أما ذاك المندفع اللي مثل الدافور يبك كذا، هذا منهزم، لأنه انهزم أمام نفسه ولم يستطع السيطرة عليها. ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. يقول الشافعي رحمه الله يقول يخاطب للسفيه بكل قبح فأكره أن أكون له مجيبا، يزيد حماقة فأزيد حلما، كعود زاده الإحراق طيبا. يقول العود الأصلي كلما زودت في حرقه كلما زاد ريحة، وكذلك الرجل الأصيل العاقل كلما زودت في إزعاجه كلما زاد طيبة وحلمة. ويقول وقد عوتب، دخل عليه واحد في المسجد وهو بالحلقة فسبه وشتمه فلم يرد عليه بكلمة، فلما خرج قالوا يا إمام ليه ما تدفع عن نفسك، فقال ثلاثة أبيات. يقول قالوا سكت وقد عوتبت، قلت له إن الجواب لباب الشر مفتاح، والصمت عن جاهل أو أحمق شرف، وفيه أيضا لصون العرض إصلاح، أما ترى الأسد تخشى وهي صامتة، والكلب يخزى لعمري وهو نباح. الكلب كل يرجمه وهو نباح، والأسد ما حد يقربه وهو ساكت ما يقول شيء، لكن أسد. فالرد والكلام لا دليل، ليس دليل على الرجولة، إنما الرجولة في أن تمسك نفسك ولا تغضب. وعلي رضي الله عنه يقول لما عفوت ولم أحقد على أحد أرحت نفسي من هم العداوات، إني أحيي عدوي عند رؤيته لأدفع الشر عني بالتحيات، وأملأ الوجه بشرا حين مقدمه كأنما قد حشى قلبي موداتي. فيا أخي لا تغضب، لا تغضب على زوجتك، ولا تغضب على والدك، ولا تغضب على أولادك، ولا تغضب على جارك، ولا تغضب على موظفك، ولا تغضب، خلك طيب، وإذا جاك الغضب قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وبالتالي تقفل باب الشيطان الرجيم، لأنه إذا فتح الغضب دخل وشحنك من الداخل. أما ترون الغضبان كيف يكون؟ إذا قد هو غضبان شوف عيونه تبرز وعروقه هذه، لأن الشيطان مشى فيها، العروق اللي تخرج تبرز ويقوم يرتعش كذا، لأن الشيطان شغال في عروقه. لو أخذت له صورة في ذيك الوضع ووريته بعدين بعد ما يرجع تقول له شوفك كذا، قال أعوذ بالله ماني أنا هذا شيطان، نقول نعم أنت يوم كان الشيطان داخل في عروقك. فلا تغضب لأنك بهذا تسد بابا من أبواب الشيطان. من المداخل الرئيسية أيضا الأمر بالسوء والفحشاء. الشيطان لا يأمر إلا بالسوء والفحشاء كما قال الله يا أيها الذي أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وبعدين الشيطان وهو يأمر بالسوء لا يوقع الإنسان في الجريمة دفعة واحدة، ولكن يتدرج معه، يأتي به خطوة خطوة، لأنه لا يستطيع عليه في أن يوقع مثلا في جريمة الزنا، الإنسان يعافها ولا يريدها، لكن يزينها له بالوقوع في خطوات أولية، يزين له النظر، ثم يزين له بعد النظر الفكر، ثم بعد الفكر يزين له الكلام السلام، ثم الكلام عبر الهاتف أو عبر الرسالة، ثم موعد لقاء بريء الثقة موجودة بس على البراءة، وبعد اللقاء البريء مدة اليد، ثم بعد ذلك قبلة، وبعد هذا زنا، ثم جهنم. بدأت بالنظر وانتهت بالنار. يقول نظرة فسلام فكلام فموعد فلقاء فزنا فجهنم. ولهذا قال الله ولا تتبعوا إيش خطوات، يعني الدرجات التي يفعلها الشيطان حتى يوقع الإنسان في المعصية والعياذ بالله. ولو جينا على الناس الذين وقعوا في الجرائم الآن، لو دخلنا السجون وأجرينا مقابلة مع نزلاء السجن، هذا قاتل ليش قتلت؟ قال الشيطان. وهذا زاني ليش زنيت؟ قال الشيطان. وهذا مروج مخدرات ليش روجت المخدرات أو مهربتها؟ قال الشيطان. وهذا سارق ليش سرقت؟ قال الشيطان. كل واحد يحطها على الشيطان. متى تسلط عليهم الشيطان أيها الأخوة؟ في ظل غياب الإيمان، لأن الله يقول إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. أيضا من أساليبه التزيين، تزيين الشين، ما يزين الزين، الزين زين بدون الشيطان، لكن يزين لك الزنا، يزين الخمر، يزين الحرام، يزين النوم عن الصلاة، يزين الغفلة عن ذكر الله، يزين النظر إلى الجرائد والمجلات، يزين النظر إلى الأفلام والمسلسلات، يزين النظر إلى متابعة هذه القنوات، يزينها. ليه؟ لأن الله يقول، إن الشيطان يقول لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. أيضا من أساليبه حمل الإنسان على الغفلة وإنساءه ذكر الله، كما قال الله إنه يقول استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. وخصوصا عند الطاعات، في الطاعة يحصل يعني تغفيل كبير. ورد في الحديث، الحديث في البخاري صحيح، قال إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط. هذا نص الحديث، إذا أذن ما يطيق إبليس أنه يسمع الأذان، الأذان هذا يحطمه مثل المدفعية عليه فيشرد إلى أبعد مكان. ولهذا شرع أن يرفع المؤذن صوته علشان يطرد إبليس إلى أبعد مكان، وكلما كان الصوت أقوى كلما كان إبليس أبعد. ولهذا الميكروفونات هذه مما يكرهها الشيطان، ما يبغاها إبليس. ليه؟ لأنها تطرده. وكذلك شياطين الإنس ما يبغون الميكروفونات، بعضهم ينادي يقول أزعجتونا ما خلتونا ننام، لأنهم شياطين. أما المؤمن يفرح بذكر الله، يفرح أنه يسمع كلمة الله أكبر من على المسجد. فالشيطان كما جاء في الحديث البخاري قال إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع الأذان، فإذا قضى الأذان، إذا انتهى الأذان أقبل، حتى إذا ثوب للصلاة يعني أقيمة الصلاة أدبر يعني ما حتى الإقامة ما يقبلها، فإذا انتهى التثويب يعني انتهت الإقامة أقبل حتى يخطر بين المرء وقلبه ونفسه يقول له اذكر كذا اذكر كذا مما لم يكن يذكره قبل الصلاة، حتى يظل الرجل يصلي لا يدري كم صلى. هذا يزيد إيماننا أيها الإخوة، ويعطينا يقين أن الشيطان هذا له أسلوب. أحد يوسوس وهو يأكل؟ إذا قلت على السفرة تأكل توسوس؟ لا. أحد يوسوس في الدوام؟ أحد يوسوس ويقرأ الجريدة؟ أحد يوسوس ويناظر المباراة؟ لا. متى يجيك الوسواس؟ إذا قمت تصلي. ليه؟ لأن هذه الصلاة دي أشرف مكان لك بين يدي الله، فيجي عندك يذكرك بما لم تكن تذكر. إذا كان عندك عمارة يجيك بكل أساليب البناء، إذا عندك دراسة يجي يحل لك الواجبات في الصلاة، إذا عندك تبغى تزوج يعلمك بنات الناس كلهم، فإذا غلقت شطبها من مخك ما عندك لا صلاة ولا بنت. ليش؟ لأنه يريد بهذا أن يضلك عن الصلاة. ولهذا شرع للمسلم أن يجاهد وأن يستعيذ بالله من الشيطان، وأن يكون في صراع، كما قال ابن القيم يقول ذاك في صلاة وجهاد. ومع هذا لن تسلم، لازم يأخذ منك. لكن من الناس من يأخذ صلاته كلها، من الناس من يأخذ عليه ربعها، يأخذ عليه عشرة، يأخذ عليه بعض النصف، بعضهم يأخذ عليه كلها صلاة. فأنت في صراع مع الشيطان خصوصا في الصلاة حتى لا يأخذ منك صلاتك. فإنك إن غفلت واستسلمت للشيطان، بعض الناس الآن لو سألت ماذا قرأ الإمام في صلاة المغرب يقول ما أدري. طيب وين أنت؟ وين كنت؟ قال والله أنا والله في المزرعة ولا في المطر ولا في البيت ولا عندي ضيوف بسوي عشاهم ذا الحين، ما يسوي العشاء إلا في الصلاة. أجل ما صليت لأنك وقفت بس، مثل وقوف العمود هذا. هذا العمود لو سألنا العمود ماذا قرأ الإمام في ركعتي المغرب يا عمود؟ لو كان له لسان قال مدري. طيب إذا سألنا العمود المتحرك قال مدري. ما الفرق بين العمودين؟ ولا شيء. بل هذا العمود 24 ساعة يصلي وأنت ما صليت 10 دقائق بس وضيعت 10 دقائق. فلا بد أيها الإخوة من الحرص على أداء الصلاة بكمال الخشوع ومحاربة الشيطان، لأنه يحاول أن يسرق منك هذه الصلاة. طيب ما هي العوامل أيها الإخوة التي تساعد الشيطان على تحقيق هذه المداخل. أمرين: الجهل، الجهل، لأنه يسهل على الشيطان أن يقود ملايين البشر، ولا يحسد عليه أن يقود عالم، يعني العالم يعرف أساليب الشيطان. وأيضا الغفلة، فإن الغافل عن ذكر الله يلعب عليه إبليس ويشله ويكرتنه ويحطه في كيس ويكيسه من فوق ويشله على كتفه، ما عاد يقدر يتحرك. الآن إذا جبت لك رجال وخليته في كيس وربطت عليه من فوق، إيش عاد يسوي؟ يتحرك، لكن خلاص مكيس ما يقدر. كذلك الذي غافل هذا مكيس، يبغى يصلي لكن ما يقدر يصلي، استعمل عليه الشيطان، استعمره، كيس إبليس وربط عليه من فوق رأسه، ما عاد يقدر يقول أبغى الصلاة يا شيخ، والله بيصلي، والله أبغى سيدين، لكن ما يقدر. ليه؟ غافل عن ذكر الله. هذا اثنين. فعليك أن تبعد الجهل بالعلم، بحضور مجالس الذكر وبحفظ القرآن وبالسنة وبمجالسة العلماء وسماع الشريط الإسلامي، قراءة الكتب الإسلامية، محبة العلماء. كذلك أبعد الغفلة بالذكر، كن ذاكرا لله، تاليا لكتاب الله، مقيما للصلوات في المسجد. أيضا تعلم الأذكار الصباحية والأذكار المسائية وأذكار الأحوال والمناسبات، حتى تكون ممن يذكرهم الله عز وجل عنده فيعصمك من الشيطان، لأن الله معك كل ما ذكرت. أنا مع عبدي ما ذكرني أو تحركت بي شفته. أما العلاج أيها الإخوة الذي يقيك من هذا كله فهو الإيمان، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، وطلب العلم، فإن هذا مما يزيدك إن شاء الله يعني قوة ومعرفة بأساليب الشيطان حتى تسلم منه. وأيضا عدم الفراغ، أن الفراغ يولد الوسوسة ويولد يعني الاستغلال من قبل إبليس، بل عليك أن تشغل وضعك ونفسك بعمل يفيدك في دنياك وفي آخرتك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذني وإياكم من الشيطان الرجيم، وأن يحول بيننا وبين وساوسه ومداخله وأفكاره وأساليبه، كما نسأله سبحانه وتعالى أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، إنه سميع الدعاء. ونسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ لنا ديننا وأمننا ونعمتنا واستقرارنا. اللهم من أرادنا في ديارنا أو غيرنا من ديار المسلمين بسوء أو شر أو كيد أو مكر، فاجعل كيده في نحره واجعل تدميره في تدبيره، وأنزل عليه بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفق ولاة أمورنا وعلمائنا ودعاتنا ومشائخنا وجميع شبابنا وشاباتنا، أن يوفقهم إلى خدمة هذا الدين والدعوة إليه والحماية له والحرص عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي المسلم، أختي المسلمة، يسر مؤسسة أحد الإسلامية أن تتلقى اقتراحاتكم واستفساراتكم على بريد المؤسسة أو الهاتف، والله ولي التوفيق. مع تحيات أسرة مؤسسة أحد. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com